الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. وصلنا إلى قوله المؤلف رحمه الله تعالى الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم الدارين آمين. قال وما تصرف منها نحو كان ومن يكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح. يقول كان زيد قائما إلى آخره. يعني التصرف هنا يعني في الأزمنة الثلاث، تصرف كامل أن يكون متصرفا فيها في الأزمنة الثلاثة. فذكر يعني كان وأخواتها ما يتصرف منها وما لا يتصرف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشريف رحمه الله تعالى وكان لعلوم الدارين آمين. وما تصرف، الواو حرف عطف، ما اسم موصول بمعنى الذي، معطوف على كان مبني على السكون في محل رفع. تصرف فعل ماضي، الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره ويعود على ما، منها جار ومجرور متعلق بتصرف بتصرف. والجملة من الفعل، والفاعل لا موضع لها من الإعراب في الموصول، يعني أن ما تصرف من هذه الأفعال يعمل عمل ماضيها من كونه يرفع الاسم وينصب الخبر، وهي في تصرفها ثلاثة أقسام. قسم كامل التصرف فيأتي منه الماضي وغيره، وهو السبعة الأولى. ما هي السبعة الأولى؟ يعني كان وأصبح، كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات. نقول مثلا أضحى يضحي أضحي، ظل يظل ظل، بات يبيت بيت فقط، وصار معها وصار كذلك، صار يصير صر. نعم. وقسم ناقص التصرف وهو الأربعة المسبوقة بماء النافية، فيأتي منها الماضي. وزال ما فك وما فتح وما بدأ. طيب وما دام نافية الماء هذه؟ فيأتي منها الماضي والمضارع فقط. وقسم لا يتصرف أصلا وهو ليس باتفاق، وما دام على الأصح فالمتصرف منه. أي ليس باتفاق وما دام على الأصح، لأن هناك ما قال أنها يعني تتصرف. لا، المتصرف من كان في الماضي نحو بالرفع خبر لمبتدأ محذوف، وبالنصب مفعول لفعل محذوف كما تقدم، ونحو مضاف وكان مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر، ويكون فعل في المضارع وهو معطوف على كان مبني على الضم في محل جر، وكن في الأمر وهو معطوف على كان مبني على السكون في محل جر، وأصبح في الماضي وهو معطوف على كان مبني على الفتح في محل جر، ويصبح في المضارع وهو معطوف على كان مبني على الضم في محل جر، وأصبح في الأمر وهو معطوف على كان مبني على السكون في محل جر. يعني أن أصبح مثل كان فيأتي منها الماضي نحو أصبح زيد قائما، والمضارع نحو يصبح زيد قائما، والأمر نحو أصبح قائما، وكذا البقية إلا ليس. وقد أخذ في التمثيل بعض ذلك بقوله، تقول في عمل الماضي وإعرابه، تقول فعل مضارع مرفوع بضمة ظاهرة، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، كان زيد قائما، وإعرابه كان فعل ماضي ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، زيد اسمها مرفوع بها، وقائما خبرها منصوب بها. وتقول في المضارع من كان يكون زيد قائما، وإعرابه يكون فعل مضارع متصرف من كان الناقصة يرفع الاسم وينصب الخبر، وزيد اسمها مرفوع بها، وقائما خبرها منصوب بها. وتقول في عمل الأمر من كان كن قائما، وإعراب كن فعل أمر متصرف من كان ناقصا يرفع الاسم وينصب الخبر، واسمه ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. وقائما خبره منصوب بالفتحة الظاهرة. وقس البقية، يعني البقية على هذا النحو. نعم. وتقول في عمل المتصرف تصرفا ناقصا في الماضي ما زال زيد قائما، وإعرابه ما نافية، وزال فعل ماضي ناقص. قلنا أنها أن التي تتصرف تصرفا ناقصا ما زال ما فك وما برح وما ما فتح. نعم. وإعرابه ما نافية، وزال فعل ماضي ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر. فإذا قلنا ما زال هذه ما هي دلالتها؟ مدلولها على ماذا تدل الاستمرار؟ على نفي شيء؟ قلنا سيدي نفي النفي إثبات. هي تدل على إثبات شيء. إثبات زوجة. لا ثبوت قيام زيد، لماذا؟ لأن ما نفي فيه، وزال هو الزواج يعني نفي، ونفي النفي إثبات. إذا قلت ما زيد قائم، زال زيد قائم، نفي. نعم. وتقول في المضارع منه لا يزال زيد قائما، وإعرابه لا نافية، ويزال فعل مضارع متصرف من زال ناقصة يرفع الاسم وينصب الخبر، وزيد اسمها، وقائما خبرها. وقس البقية، وتقول في عمل الذي لا يتصرف منها وهو دام لا أكلمك ما دام زيد قائما، وإعرابه لا نافية، وأكلم فعل مضارع مرفوع والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنا، والكاف مفعول به مبني على الفتح في محل نصب، وما مصدرية ظرفية، ودام فعل ماضي ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر. هنا قلنا أن هذه ما مصدرية فيها أصل الكلام تأويله لا أكلمك مدة دوامك قائما، وقلنا أن المصدر يعني ينوب كثيرا أن الظرف سواء كان المصدر صريحا أثيكا طلوع الشمس يعني وقت طلوع الشمس أو مؤولا صريحا أو مؤولا ك لا أكلمك ما دام زيد قائما يعني مدة دوام زيد قائما. نعم. والكاف مفعول به مبني على الفتح في محل نصب، وما مصدرية ظرفية، ودام فعل ماضي ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، وزيد اسمها مرفوع بها، وقائما خبرها منصوب بها، وليس عمرو شاخصا، وإعرابه الواو حرف عطف، وليس فعل ماضي ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، وعمرو اسمها مرفوع بها، وشاخصا خبرها منصوب بها، وما الواو حرف عطف، ما اسم موصول بمعنى الذي معطوف على محل جملة كان زيد قائما مبني على السكون في محل نصب، لأن الجملة محلها نصب لكونها مفعولا لتقول. وأشبه فعل ماضي وفاعله ضمير مستتر يعود على ما ذلك، ذا اسم إشارة مفعول به أشبه مبني على السكون في محل نصب، واللام للبعض، والكاف حرف خطاب لا محل لها من الأعراب، والجملة من الفعل والفاعل صلة الموصول لا محل لها من الأعراب، وهذا الموصول مع ما قبله من الجملة محلها نصب على كونها مقول القول، يعني أن ما كان مشبها بهذه الأمثلة فهو مثلها في الأعراب فقسه على ما سبق، الماضي كالماضي، والمضارع كالمضارع، والأمر كالأمر، فلا حاجة للتطويل بكثرة الأمثلة. واضح إن شاء الله. الآن سينتقل إلى إن وأخواته. وقلنا أن إن وأن إن إن إن وأخواتها ماذا تعمل؟ بالعكس تنصب الاسم وترفع الخبر. إن العلم نور، هي قبل دخول النائب العلم نور، نعم. وسيذكر يعني أخو إن وأن وإن وأن ولكن ولعل وليت، هذه كلها أخوات أو كأن، هذه كلها أخوات إن، وكل واحدة لها معنى. واضح؟ نعم. ولما فرغ من الكلام على القسم الأول وهو ما يرفع الاسم وينصب الخبر، أخذ يتكلم على القسم الثاني وهو ما ينصب الاسم ويرفع الخبر، فقال: وأما الواو حرف عطف، أما حرف شرط وتفصيل. إن مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع، وأخواتها معطوف على إن، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وأخوات مضاف، والهاء مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. فإنها الفاء واقعة في الجواب أما، وإن حرف توكيد ونصب تنصب الاسم وترفع الخبر، والهاء اسمها مبني على السكون في محل نصب. تنصب فاعل مضارع منصوب وفاعله ضمير يعود على إن، فاعل مضارع مرفوع وفاعله ضمير يعود على إن، والاسم مفعول به منصوب. وترفع معطوف على تنصب وفاعله ضمير مستتر يعود أيضا على إن. الخبر مفعول به منصوب، وجملة تنصب وما عطف عليها في محل رفع خبر إن، وجملة إن واسمها وخبرها في محل رفع خبر المبتدأ وهو إن الأولى، وجملة المبتدأ والخبر في محل جسم جواب الشرط وهو أما، وهي الواو للاستئناف، هي ضمير منفصل مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع إلا بكسر الهمزة وتشديد النون، هي وما عطف عليها خبر المبتدأ مبني على الفتح في محل رفع، وأن بفتح الهمزة وتشديد النون معطوف على إن مبني على الفتح في محل رفع، ولكن بتشديد النون معطوف على إن مبني على الفتح في محل رفع، وكأن بتشديد النون معطوف على إن مبني على الفتح في محل رفع، وليت معطوف أيضا على إن مبني على الفتح في محل رفع، ولعل معطوف أيضا على إن مبني على الفتح في محل رفع. ثم شرع يمثل لبعض للبعض ويقاس عليه الباقي بقوله: تقول إن زيدا قائما، وإعراب تقول إن زيدا قائم، وإعراب تقول فعل مضارع مرفوع بالضم. طيب لإن هي حق، إما أن نقول هي حرف توكيد بالتأكيد ونصب تنصب الاسم وترفع الخبر، أو حرف مشبه بالفعل. طيب لماذا حرف مشبه بالفعل؟ هي شبيهة بالفعل ليست فعلا، لأنها في قوتي أؤكد. واضح؟ فإن للتوكيد. طيب لماذا لم تقول أن نقول أنها فعل؟ لأنها بنيت على حرفين. واضح؟ نعم. وكذا البقية، كأن يعني للتشبيه أشبه، لكن للاستدراك ليس للتمني، لعل للترجي. نعم. ثم شرع يمثل للبعض ويقاس عليه الباقي بقوله: تقول إن زيدا قائم، وإعرابه تقول فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت. إن حرف توكيد ونصب تنصب الاسم وترفع الخبر، وزيدا اسمها منصوب بها، وقائم خبرها مرفوع بها. وتقول في عملي أن المفتوحة بلغني أن زيدا منطلق، وإعرابه بلغ فعل ماض، والنون للوقاية، والياء مفعول به مبني على السكون في محل نصب. وأن حرف توكيد ونصب تنصب الاسم وترفع الخبر، وزيدا اسمها منصوب بها، ومنطلق خبرها مرفوع بها. وإن واسمها وخبرها في تأويل مصدر مرفوع على أنه فاعل بلغني، لأنه أن هذه مصدرية ليس إن، لا أن يعني تسبق بما بعدها بمنظر مؤول كقوله هنا بلغ لأن زيدا منطلقا بلغ الانطلاق هو في الشرح يجب أن صلحوا لا أنا هي الله قال وإن بسمة وخبرة في تأويل غصر لا وأن بلغ الانطلاق زيد بلغ الانطلاق زيد أما إن زيدا قائم فتعوه بالمرض وأن واسما وخبرا في تأويل مصدر مرفوع على أنه فاعل بلغني والتقدير بلغني انطلاق زيد والفرق بين أن المكسورة والمفتوحة أن المفتوحة لا بد أن يقصدها عامل كما مثل بين أن ولا بين أن المكسورة بين أن المكسورة الفرق بين أن المكسورة والمفتوح يعني وهي الأن في مثال أن في مثال بلغني أن زيدا في مثال المفتوح هذه المصدرية أن هي المصدرية إن لا ما قلنا هذا الكلام ففي وأن واسمها وأن واسمها وخبرها في تأويل مصدر مش وإن إن ليست مصدرية نعم والفرق بين إن المكسورة والمفتوحة أن المفتوحة لا بد أن يطلبها عامل كما مثلا بخلاف إن المكسورة فإنها تقع في ابتداء الكلام حقيقة أو حكما يطلبها عامل ما هو بالفعل بلغني يعني ما تكون في ابتداء الكلام هذا المقصود أن لا تكون في ابتداء الكلام أما إن تكون في ابتداء الكلام لفظا أو تقديرا أما أن لا تكون إلا بعد أن يطلبها عامل وهو بلغني ولذلك تؤول بمرضه بلغني أن زيدا منطلقا بلغني انطلاق زيدا فأن هذه وما بعدها في حقيقة الأمر هي معمول بلغني لمن لأنها فعل أو تأويل مصدر ما هو بلغني انطلاق زيد فانطلاقه فعل ماذا ببلغنا نون هذا اللقاء وليه مفعول به فبلغني ان زيدا منطلقا هذه الجمله في تاويل المصدر فاعل مرفوع لبلغني تقديره انطلاقه هذا معنى قوله ان المفتوح لابد ان يطلبها عامل كما مثل قلنا هذه ها كما مر معنا في ان المصاريف واضح اكيد فيش واضح يوجد فيش واضح لان فهذا سمعنا ان يطلبها عامله اي فهمت قلنا ان بلغني ان زيدا منطلق عليه ان يطلبها عامل الاصل هذا بين قوسين ان زيدا منطلق هذا كله في تاويل مصدر فاعل بلغني نعم وتقول في عملي لكن قام القوم لكن عمرا جالس وإعراب قام فعل ماضي والقوم يعني هنا قومهم مثلهم مثلهم مثلهم بخلاف إن المكسور فإنها تقع في ابتداء الكلام حقيقة أو حكما حقيقة إن العلم نور واضح حكما ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هي لم يبدأ بها وإنما أصبر بالجملة في بألاء الاستفتاحية لكن هي حقيقة صبرت إن هذه ألاء استفتاح فقط واضح؟ نعم بخلاف إن المكسورة فإنها تقع في ابتداء الكلام حقيقة أو حكمة، وتقول في عمل لا تنى قام القوم لا تنى عمرا جالس، وإعرابه قام فعل ماض، والقوم فاعل، ولكن حرف استدراك ونصب تنصب الاسم وترفع الخبر، وعمرا اسمها منصوب بها، وجالس خبرها مرفوع بها، وتقول في عملي كأن زيدا أسد، والأصل إن زيدا أسد الأسد كأسد أو كأسد، فقدمت الكاف ليدل الكلام من أوله على التشبيه. نعم، هو التشبيه إن زيدا كالأسد، قدمنا الكاف نحن وضربناها إلى أن حتى مباشرة نفهم، يعني حتى مباشرة نفهم التشبيه. واضح؟ نعم، يعني أشبه زيدا بالأسد. وفتحت الهمزة بعد كسرها فصار كما ذكرت، وإعرابه كأن حرف تشبيه، ونصب تنصب الاسم وترفع الخبر، وزيدا اسمها منصوب بها، وأسد خبرها مرفوع بها. واو، تقول في عملي ليت عمرا شاخص، وإعرابه الواو حرف عطف، ليت حرف تمن، ونصب تنصب الاسم وترفع الخبر، وعمر اسمها منصوب بها، وشاخص خبرها مرفوع بها. وتقول في عملي لعل الحبيب قادم، وإعرابه لعل حرف ترجم ونصب تنصب الاسم وترفع الخبر، والحبيب اسمها منصوب بها، وقادم خبرها مرفوع بها. فقد علمت أنه لا يختلف عملها، وإنما تختلف معانيها وقت اختلاف ألفاظها على الأصل في اختلاف اللفظ، وإنما عملت لمشابهتها للفعل الماضي نحو كان في البناء على الفتح وفي عدد الأحرف ودلالتها على المعاني المختلفة. وكان عملها على عكس عمل كان لضعف المشبه عن المشبه به، ولكون كان وأخوه كما في المرة الماضية تعليل، لأنه الأصل في الفعل أن يطلب مرفوعا ثم منصوبا إذا كان متعدد، ونحن قلنا أن كان ناقص، يعني هي فعل ما فعل ناقص ليس كاملا للزوم المنصوب لها، هذا المشهور، يعني هذا المعتمد في التعليلات. التعليلات النحوية أغلبها ضعيفة، يعني ليست هي الأصل. واضح؟ هكذا الأصل ما هو؟ الأصل السبع النقص، هكذا تكلمت العرب. بالنسبة لإن هي كذلك لها شبه بالفعل، فلماذا تطلب مرفوعا وهو الأصل يعني أقوى ثم منصوب؟ لماذا منصوب بعده مرفوع؟ هو الأصل العرب نطقت هكذا، لكن هناك قال ولكون كان وأخواتها أفعالا وهي الأصل فقويت في العمل فقدم مفروضها على منصوبها، وإن وأخواتها حروف فضعفت في العمل. يعني كان وأخواتها نقول فعل مباشرة لكن ليست أفعالا كاملة، نقول ناقص. لماذا ناقص؟ قلنا لزوم النصب لها، طلب النصب. طيب، وإن قال لأنها هي حروف ليست أفعال لكن شبيهة بها، فكانت وأخواتها أقوى من إن وأخواتها، فلذلك كان صارت مرفوعا ابتداءً. نعم، هذا هو التقدير، هذه استأنس به لذيذ فقط. فقد ذكر اختلاف معانيها بقوله ومعنى إن إلى آخره، وإعراب الواو للاستثناء. يعني عندما قال هنا وكان عمله على عكس عمل كان لضعف المشبه، ما هو المشبه؟ إن وأخوات على المشبه به كان وأخوات. نعم، المشبه به كان وأخوات، المشبه إن وأخوات. نعم، ومعنى إن لا نقص عند هذا الحد،